حقهم على أداء الصلاة مع الجماعة وهم يتنفسون كثيرا فهل أخرجهم من المنزل؟ الله أفعل معهم فهل يجعل الجائدة لله وهم تزيلهم الصلاة ولو يظهر ولو يظهرهم فإن لم يستجيبوا فهل يقدروا لأنه يحتاج الصلاة تكون الإفطار على الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال عز وجل إذا أمر بالصلاة فليرفع رأسه خرج الإمام أحمد عن السنة في سنة صحيح ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الرجل والفسق ترك الصلاة خرج الإمام مسلم صحيح بل أحد يرفع على الحيوان ويقال الله عز وجل في حكم الله ما سلكه في سفر قال لم يكن من المصلين فاخبر سبحانه عنهم انه ما جاءوا لان الذي اوجب دخوله النار تركه للصلاه مع اشياء ذكروها فالمقصود ان ترك الصلاه جريمه عظيمه وكفر اكبر ومن بها وجوبها الى صحيح قول العلماء اما اذا عدم وجوبها او استهزأ بها فهذا كافر للجميع فاذا لم يستجب ولم يقبل النص ولم تجد عليه هذا الله والواجب الحاجة والبراءة منه ولا تكون ملكا لك أجبه في الحجاء الله عز وجل ويطلق عليه تقول هذه السائلة ما حكم إزالة شعر الوجه باستثناء الحواجب وايضا الشعر واللحية في الجوف والفقه فلا ربط الرجال اما اذا كان الشعر عادي شعر الوجه فلا رجال لان يفضل من النفس كالحاجبين اما الزائد فلا بأس به ذلك الذي يشوه الفقه ومتوع شيء زائد على العاده كالشعر المراه وشعر بها وشعر الزائده معروفه ظاهره يعني تسيء الى الله من غيرها وتشوه وجهها تشويها زائدا بينا غير شعر المعتاد نعم هنالك من افتى بحرمه قص الشعر شعر راس المراه فما هو القول الراجح في هذه المساله؟ ما اصلها جمال فلا تكبر لانه جمال لكن ما قصت منه وما قصت منه قد حرمت في ذلك من هذا ولا اعلم دليلا يمنع ذلك من الممنوع الحرق على الصحيح ثم قص التخفيف أيها الإخوة أن نذكركم بأن هنالك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في فرع جامعة أم القرى في المنطقة الصيفي وستكون هذه المحاضرة بإذن الله تعالى مساء يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء مساء الأحد ليلة الاثنين ستكون بإذن الله تعالى تلك المحاضرة في صالة المركز الصيفي بفرع الجامعة بطريق الشهر وذلك بعد صلاة العشاء يوم الأحد أو مساء الأحد بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والآن نطلب من سماحة الشيخ أن يتفضل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت منكم. الكلام على قص المرأة قدم من الأولى على الأفضل مثل هذا منه لأنه جمال وزينة حتى غاب على زوج إلى أحسن من جزء ولكن يسأل الله كثير من الله إلى تحريم ويجوز القص للتخيير وثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لدى ذات النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرؤوس للتخيير يوم من يلاحظ أن يقول ذلك أسأل سبيل التشبه بكافرات والتشبه بالرجال فلا يجوز أن تخصر المرأة تشبه بالرجال في شيء أو بكافرات في شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس مثل الرجل ولعن الله الرجل تلبس مثل المرأة ولعن المشبه من الرجال في النساء ونشبه من النساء في الرجال وقال من شبه هذا الخلق ومنهم فلا بد من قول القص على وجه لا يتضمن مشابهات للنساء الكافرات ولا للرجال الله المستعان يقول هذا السائل يوجد لدي مقهى ابيع فيه الشيشه اي الجراز والشاي وحيث انني لا اشرب هذه الشيشه وهي ولكنها تدر علي مالا انتفع به فلدي عائله اصرف عليهم من هذا المال فهل هذا المال الذي ياتي من هذا الامر حلال ام حرام؟ الواجب عليك يا اخي اثبات الحلال بالطرق الحلال والحذر من الحرام مهما كان الحال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمعت في اطيب قال على المخرج ماذا يقول بين المخرج المكاسب التي تكون من طريق الحرام لا تجوز يعني من طريق استعمال الشيشة ولا غير كف الدخان ولا حرق اللحى ولا غير الصور ولا أشبه ذلك حرام عليك يجب أن تحصل على خارج الأشياء المحرمة ولما تستريح من أجل حاجة إلى المال وتضع حاجة المال فيجب أن الله يا رسول الله لم يكن المال الا من الطريق الحلال ويحسن تكسيره بالطريق الحرام ففي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام كل من يحدث لك من تحت الباب الله فنزل في عن سبيل الصلاه ولا دخان انواع ولا مسكرات ونزل في اخذ على ذلك الثمن في هذه الاشياء ونزل في ايضا حرق اللحى الناس ويحرق على ذلك حرام ايضا وهكذا كل طريق يستباح به محرم الله فعليك ان تستعمل ما استباح الله لك وان تحرم ما حرم الله عليك ويجب عند الله ويجب عند الناس. حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي ثم قلت لها تحرمين علي كما تحرم امي عليك وكان ذلك ناتج عن غضب اثناء المشاجرة فما حكم ذلك؟ عليك ان يعلم والتوبه الى الله لان تحرير المرأة يمكن ان يغير وزوره كما قال عز وجل وانه لا يغير يمكن ان يغير وزوره فالبراءة منها وتعليمها منكم لا يجوز والله ما حرم عليه ولا أباح عليك تحريمها عليه بأمك أو ببطانك أو نحو لا يقولك الواجب أن تتوب إلى الله والندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود في ذلك ومع ذلك عليك أن تنعها من الكفارة فالكفارة مرتبة أولا اجبرت مؤمنا لك الأول لا فيوم الحديد فهو الجسد الرحل فصيام الجعوة المتتابعين فإن لم تتبع فيطعم ستين مسكينا فنقل هذه عليه وعلى التوبة ونحن الحضر من العودة والجلال يوجد جباع طابع في تعبيد مباعون معروف أنه لا يشبع من عشرة آلاف ما يقارنها فاستمع من ذلك جملة واعتقنا هؤلاء بالنسبة لها العظيم العظيم لقال فليس عليه ذلك اسم سنة متتابعين ستين يوما على الرعب في مسألة الجماع جماع رمضان هو للتحريم على الرعب وحرمها يكون عليها ذلك الكفارة وفي جماع رمضان في أيام رمضان إذا سمعها صار ذلك الفرح عليه وعليه عليه أن تسلم إذا قال ذلك فإن عجبت عن سبب العلم المتتابعين أطعم ستين مسكينا زائد إلى صاحب كل مسكين له نصف الصاحب وكل مقداره كيلو ونصف تقريبا 96 كيلو وفاق الواحد كيلو ونصف تقريبا من الطعام من الرز أو الحنطة والتمر إذا سبب قبل أن يمسها أنا قاعد أقول هذه قبل أن يمسها التعقيب المهم من صاحب سؤال الشيشة والمقهى يقول بالنسبة للسؤال حول الشيشة ما حكم المال الذي لا يزال في يده والأمتعة التي اشتراها من هذا المال هل يحتاج إلى الله أن شاء الله لك العافية لكنها لا تعلم أحد الشهر تقول أن هذا جاهز لك فتولى تكفي فلا الله فإذا كان يظن أن الدخن الجاء حصل لنا حق اللحية أو من العباء أو من جهة الدخان أو من الخدرات أو ناشد على ذلك إذا ظن أن الذي دخل عليه خمسة بالمئة يظن أن يحيط به المال فيظن أنه أعطاه المئة فهي أعطاه المئة يظن أن يحيط به المال يحيط به المال المال المشتق بها الفقراء المساكين والمشاعر الخيرية مع الكفة والندم والإقلاع والله ولي التوفيق نعم يقول هذا السائل هل يجوز الاشتراك في المسابقات مثل مسابقة رمضان التي ظهرت في التلفزيون بما أنه علما بأنه يشترك في هذه إجراءات المسابقة بعض البنوك الربوية لا بأس المسابقة في متعلق يكون إذا أحد وجعلها لعلك انه حتى يبحث ويخلص المطلوب ويرجع ان يرجع البشيره في الخبيثين وليس عليه مما يصل في يده لا يعلم هل من يحصل في يده من البنوك ام غير البنوك ولا يعلم ان هناك انسان بين البنوك هل من الربا او من اموال اخرى راس الشرع فاذا اخذ الجعيم راح على ذلك ان شاء الله ثم ان يعلم يقينا انه المال الربا بعينها ونجح ما حكم شرب البيرة المستوردة والتي بها نسبة كثيرة من الكحول؟ إذا غلط أن بها نسبة من الكحول لا يشكر كثير الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكر كثيرا فغير الحرام إذا غلط أن في البيرة أو غيرها جزءا يشكر كثيرا حرام فالذي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد لا استثمر فيها شيء يعتمد على الجواشين والعشق وغيره حرق ما حكم استعمال الكولونيا للتطيب بها؟ وقد يكون كثيرا قد يكون ثمانين في المئة فلا ينبغي استعمالها، الله لا يحرم استعمالها لا بالزراعات ولا على الطعام ولا غير ذلك، الواجب اجتنابها والحذر منها وقفها وهذا هو ضريحها حتى تروح هذه المشكله حتى تكون بعيده من ذلك ليس فيها مشكله. نعم. يقول هذا السائل: عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل هذا الإيجار الذي نقصده حرام؟ عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل الإيجار الذي نقصده حرام؟ إذا كانت مؤجرة على المبيع ليست أن فيها محل أغاني تبرد النساء ونفع النساء بالرجال على المنكر فانت شيء يقول لهم الله يقول لا تعاونوا على الوقت لا تجي عليهم ولا يجي تجي على من يفعل محل المحرم لا تجي على من يبيع الفتنه لا تشتغل فيها المحرمه والاسلام المحرمه ولا تجي على من يبيع المسكرات والمخدرات ولا تجي على من تعرف انه يحلف الحماس ويقول لا تجي على هذا ولا تعرف ولا تكسب شخص رأى في ثوبه أثر استلام وتذكر أنه رأى في منامه ما سبب هذا منذ أربعة أو خمسة أيام لا يدري، يعني أنه استلم ونهي عن ذلك وصلى صلاة، فلما رأى هذا الأثر اغتسل، فماذا عليه؟ هل يعيد صلاته الذي صلاها هذه الفترة وهو لا يدري؟ العلم أنه مني لا يعيد بعد آخر يومه بعد آخر يومه لا معه لأنه هو المتأكل، فإذا كان مثلا رائع العصر رائع النوم الضحى الصبح ويعيد رؤى العصر، فإذا كان رائع النوم الظهر ولا رائع إلا بعد العصر يعيد العصر وهكذا، يعني في آخر يومه لا معه ثم رأى المني بعيد صلاته في بعد النوم بين الظهر وبين النوم الصبح يوم فلا تعلم على النماذج الشريفة. تقول هذا السائل: إن بعض الناس تعودوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق كأن يقول لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر من مرات عديدة، فهل يصح ذلك او هل يقع منه طلاق ام انه وليم؟ هذا هو التفصيل، هذا الكلام هو التفصيل، فاذا قال ان ذهبت الى اهل طالق او قال اذا ذهبت الى اهلك الى اهل طالق او قال ان كلمت فلانا الى اهل طالق هو نفس المدح تعبيده وتخيصه وليس الاصل وقع طلاق، انما الاصل ان يحذرها من ذلك ويمنعها خارج، فهذا اذا خالفته فعليه تقطع عليه كفاره يومين وليس له ان يفعل، لا يجوز لها ان تعطي زوجها في مثل هذا، على اساس القطاعه ولا يقطع، لكن لا تخرج لها تبتلي ولا لا تكلم لها حتى يرضى حتى تستسمح، فاذا طلق سيكون لا شك وليس لها العصيه في المعروف، واذا كان المقصود منعها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتجع ثم جعلت وعاندت في آهلة وعلي كفرت يمينه فإذا كانت عرفت مشاكل كسوته قال عطر الله ثم من يستطع صام ثلاثة أيام، يعني يستطع يتعرف على مشاكل ولا كسوته ولا عطر ثم يصوم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة، أما من يستطيع الطعام أو الكسوة أو العطر فلا فرق الصيام بل يفكر في اطعامه وكسوه وكذا، اما اذا كان تصدق قطاع الطلاق يعني كان في غلام كان بطالب ونيته ثم مسك نفسه ولا طالب اصل الطلاق فان قطعت طالبه فالله اذا اتي الى اهله بغيره من كان بطالب وبعدك وقصد يقع الطلاق وقعته، لما يقول قصد الطلاق قصد التهديد والتغويض والتعذيب وليس قصد يقع الطلاق الله تعالى عليه الغاصبين. اما اذا كان يصبر الى عسله وتوجيهه ما منعها لينزله الى عسله ايضا فانه لا عسله. يقول فقط الواحده يقع في طالب قد اطالب بالثلاث فان كتبه عباره صحيحه كما في الاسلام له الله كتبه فقط واحده الى صحيح رجل العلم. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟ وما حكم من نذر نذرا ولم يوفي به في الوقت الذي حدده؟ هل يجوز؟ ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟ نعم. هذا سؤال. السؤال وهل ان الله عامل له شهداء ولا يشفع له القيامه ولما لعن ربهم دابه نفته فلا يسمى دابه ملعونه فليس منه الا العلا لا ربه ولا زوجته ولا بناته ولا خلاته ولا حرمه لا يسمى ينكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله هذا بعيد شديد فليس الغالب الحمر والصبر الى الله من الاسلام. وما حكم من نذر نذرا لم يوفي به في الوقت الذي حدده فهل يجوز له اداؤه في وقت بعد ذلك؟ يحتاج الى الحمل المصلي رفعه بالحمل الخميس او بالحياه الجمعه فليفعل فعليه المصلي يكفي الاخر الجميل ان راح في الارض هذا احد يغفر كفراغ يمين ان الله عز وجل يغفر صلصاله الى الله مسلم يعني امه من هذه كفراغ الملك كفراغ اليمين لان التمويل لا يسمى بل هو يسمى ولكن احل به يعني كفراغ اليمين ما هذا الصلاه في وقت الحج وقال اخر يحيى بعد الصلاه غير هذا الكلام ويعرف ذلك كل كفاح الاهتمام الى الله يخشي الواد يسار مثلا الرجل صلى الله عليه وسلم يطلع الله نحره بعد يوم الساعه يسال بالله عما جرى من التاخير وهكذا لو قال يصوم يوم الخميس ثم كذا وكذا ثم تساءل فان عليه ان يصوم يوما بداره كما يصوم يوما بدار رمضان وهو يتوب فلا تعلم عليه ما هذا كفار اليمين لانه خلى اليوم. نعم. هنا أكثر من سؤال في حكم البسملة أو التسمية عند الوضوء هل هي مستحبة أو واجبة؟ تمام على جنة وعلى سنة لا كده ويجب على سنة لا وجودها مع الجنة فإن سبق النسيان هي وجودها لا يوجد بأس ومن قال في وجودها احتج بقوله صلى الله عليه وسلم احتج بما وضع صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء إلا البسم الله عليه وهذا حديث قال احد عشر الله ولكن لا يثبت ولهذا ذهب الجمهور الى ان السنه فما قال انه في الاحتفال يخلف الفرصه تعبدها والباب الحسن لغيره قال في وجود التسميه وفي حسنه وفي ان كان اختياري هو هذه من غير الفرصه لكن فهذا الوضوء نتاج حمدا مباشرا فهذا الوضوء احتياطا حسنا والا فلا تنظر الى الله ان لا تجد العاده يستحب له التسميه فان تركها حمدا متسائلا لم يعيد صح الوضوء وان تم الى لا اله الا من يحتاط فان تركها ناسيا او جائعا فلا شيء من هنا ايضا اذكر السؤال في هذا الامر وهو هل الخروج عن امر الوالدين في امر الجهاد في افغانستان افيدونا افادكم الله. الله جمع ذلك وان تسلم ومن اجلهما لان الجهاد شرط كفايه في الدولة في الجهاد واعلم ان يجمع الحديث الضعيف اهل المسلمين يساعدوا من اهل الامر الله يساعدوا فان كان الوالد لازم جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسليم والوالدين وأرجح يستأذنهما إلى بهذا إلا إذا رغم قال فيه من الأجائب قال هذا الله تعالى ما لك على ذلك إلا بشيء عليه. يقول بعض الناس بعد دفن الميت بالدعاء ويقوم من معه بالتأمين على دعائه. المصاحف المصروفة في بيت الله هل يجوز أخذها والقراءة بها يعني خارج المسجد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ومن ثلاث ساجرت على قريبة ولن تجد دعوتك لأن الإنسان بعض الأفعال هو يقاطع من الجماعة أفعاله يقاطع من الجماعة هو يقاطع من الجماعة ليس هذا رفيعا ولكن طاعة لله ورسوله وإنكار المنكر وهذا هو الحي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين كذب مالك وصاحبه حسن الأخلاق وهذا له المقارب الكثير والمقارب وعاقب لله ورسوله ولم يسمى على رفيعا يقول هذا الشاعر انا رجل جامعت امرأتي في احد ايام شهر رمضان وانا اظن اني في الليل وانه لم يجد الانسان وانه رجل انا رجل جامعت امرأتي في احد ايام شهر رمضان المبارك وانا اظن انني في الليل وانه لم يحل الانسان وعندما انتهيت من حاجتي وفتحت باب غرفتي وجدت ان الشمس قد طلعت ودخل النهار فاغتسلت واكملت صيامي فهل صيامي مقبول وماذا يجب علي ان افعل؟ فلك الغرايا والاحرام لانه غرفه لم تحتاج الى الحمد فلك الغرايا اليوم وشفاها الجماع ولك ذلك لانه ما هو جماعه ولا احرام. يقول هذا السائل اين مستقر كل من ارواح المؤمنين والكافرين وعصاة الموحدين بعد الموت وهل هناك اناس في الجنة او النار الان وهل يموتون عند النفخة الثانية مع ذكر الادلة جزاكم الله خيرا. اما الشهداء ارواحهم في غير قبل في اجواء غير تفتح الجنة والكعب ثم تعود الى قناديل وغلقت تحت العرش كما نشر النبي صلى الله عليه وسلم وأما أرواح المؤمنين في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين تعالى تدخل إلى السماء الجنة وأما أرواح الأشهاد فالله أعلم بها وهكذا أرواح الكافرين بعد أن يرى في الله وقد نصيبه إلى النار أما أين مكانه بها فقد فيها في جميع الأوقات وفي بعض الأوقات الله أعلم بذلك قال الله تعالى في حق أهل العلم أما يرون عليها غدوه وعشية وهذا من قضائهم ولكن هو يوجد على الجزيرة من المسلم الذي سطمع في إخوان الكفار من هذه الجزيرة وهنا صافي علم مسلم ولا يتعب في هذه الأمر فالرد على الشركات وعلى جميع ما يتعاطى جنب العمال وهو القدم أن لا يستجيب إلا مسلم أو مسلمة فلك له يستجيب الكفار وإذا كان عند العمال مسلم فالكفار بطل الصلاة وهذا يصرف من بعضهم ولا يجوز له يحمدهم حب نفسه وحب عمله أن يطيعهم بل غير أن يعيدهم ويكسرهم فما دام كسائل بأمر الله ويدعو إلى الإسلام فلا يمني عليه أيضا ولا على لا يمني في عملهم ولا يجوز أن تعملهم ولا يجوز تقاربهم وإن كانوا أصح الناس وإن كانوا أصح الناس لأن تحصيل الدنيا والحصر الدنيا فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطيعهم ويجب غصبهم ويبعث عقوبة لهم ولا يمني الله سبحانه وتعالى. تقول هذه المرأة هل إزالة الشعر من الساق للمرأة جائز؟ لا لا شيخا ومن الزينة إنما جاء المرأة النمس أو ما أصدر ذلك فلا يجري ويجري على المرأة نشوى نشوى حلق الهانة قص الأظهار وإذا أخذت مع ساقيها أو يديها فلا بأس على ذلك. يقول هذا السائل أنا طالب مصري مقيم في المملكة وعند ذهابي إلى مصر يجب علي أن ألتحق بالكلية العسكرية هناك ويجب علي حلق لحيتي وأنا مكره على ذلك فهل يصح ذلك؟ إذا أجبروه على الالتحاق العسكرية فلا يصح ذلك ومن لا تحرقها إلا أجبروه وحلقها بأيديه فإنه عليه أن هذا الله لا يسمع طاعة الله إنما طاعة المعروف لا طاعة له ما سمع ولكن يجب أن تساهل وتساهل عليه الغلال فما تلك أن تساهل وقال شيء فلا أقول له الرسول أمر به الطائفة على الغاية فإذا أردت وقت وحدي ليحط له أن يقول لك الصلاة سنديرا وفي الحياتين فإذا فأقول له لك الكريم إذا طرحوه حلقوا على القوة فأنت غير راضي وليس عليه إن كنت صادقا لكن واجب الحذر هذا هو التساؤل ويقول رب قويا بإيمانه يرضى الله القوة ولا يجوز أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة فلان أو فلان. السؤال الأخير وهو أكثر من شخص يسأل في هذه المسألة وهو عن المساهمة المساهمة في شركة الراتبة هل هي جائزة أم غير جائزة؟ لا بأس بها من أعلم الله أحسن بعض مسؤول بها سألناه عن بعضك بها عن الرسول التي وجعت عليها فأعلم أنا لا أقل صدق على السنجية وعلى عدم تجربة ولست من المزيدة ولا أعلم بها من تجربة فلا أعلم شيء نسأل فيها لما نعلم إن شاء الله إلا إذا بدأ من رسول الله السؤال الثاني يقول اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي 10 مرات ولكنها لا تزرع وهي أرض فضاء وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم فما العمل في هذه الحالة؟ إذا كانت الأرض للبيع وأنت حزمت على أنك أعددت هذا البيع ونويت ذلك فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها العام الأول له حال والثاني له حال وهكذا تسألها الخبرة عن قيمتها كل سنة والزكية كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند سماع الحول حسب طاقتك وإذا كنت معيشا واجب عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك الأموال ثم تزكي أو إلى أن تبيعها ثم تزكي من ثمنها هذا إذا كنت أردتها للبيع أما إذا كنت لا أردتها للبيع بل أردتها للسكن أو ترددا لم تزل بشيء أو تريد أن تبني عليها مدة للتأجيل أو تجعلها مزرعة تجعلها مزرعة ولكن يتيسر مالك فليس عليك الزكاة إن الزكاة لمن أعد أردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجدة. بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟ بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته ومن سريته فإنه محكوم له بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش ولعش الحجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشاهد العدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا في هذا عدلين، فإنه يعرض على القاعدة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القاعدة على العالمين بالشبع، فإن كنت له القاعدة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. وأما الطبيب فلا يشفي، القاعدة العالمين بإشباه الناس هم من يعتبرهم الشارع. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائش في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة: لم يلزمهما إلا أرجلهما. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسمى النبي بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقصدون بهذا. فالحاصل أن القائش مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، فالقائش العارفون بأشباه فالأمور مقدمون في هذه المسألة عند فقد البيئة التي أقوى منهم وهي الفراش وشهدت عدلين شهدان بنسبه من فلان. فإذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن أقافه هي المعتبرة. سؤال ثاني يقول: رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟ وصل إليها فإن لم يقع عليها طاقة في ذلك ولا ينفعها اعتقادها على صحة ذلك، فإن وقع بها طاقة فإن صادفها العدة حين وصل ولم ينزل عليها فاحيض رجع من الحاجة إلى عقد جديد. فإن كان قد مضى عليها فاحيض وهو غالب فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب. فإن كان قد مضى عليها فاحيض بعد ما وصل إليها الشريط فإن زال حل لها إلا بعقد جديد بالإضافة وبقية الشروط ومراعاة بقية الشروط، وليس له كذبانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كان قد حرث 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها لظهور 3 حيوات بانت منها بانت صورة لكونها في صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. نعم، بالحيض نفسها. بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر. نعم. أتابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العرب. إذا كانت تحيض يعني. نعم. أما لو كانت وعات كبيرة أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عن الحيض لأسباب، فإن عظم بمرور 3 أشهر إذا مر على 3 أشهر وغير مرة 6 أشهر مرة 3 أشهر تنقبل منه البينة الصورة إذا كانت الطاقة واحدة فقط ما قبلها طاقة. نعم. فإن بهذا تنقبل منه بدون فصورة لا تحل له إلا بعقد جديد، هذا هو الحكم الشرعي. نعم. بارك الله فيك. كان حبله كان حامل ولم توحم لها في العدة. لا زالت العدة. لا زالت العدة ولم تراجع عدم وجود العقد الجديد. نعم. إذا كانت طاقة واحدة فقط ولا يشبهها طاقة. نعم. هذه رسالة من السائل أبو إيهاب، مصري يعمل بالكويت. بعث عدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي 6 أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا، إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض، حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟ إذا كان الواقع أمانك الخسائل كان الصك يكون لا إخوة به، لأنه كذب وحيلة فلا وجه له. لكن إذا سمح إخوته الضعفاء جميعا بهذه القطعة لهذا الأخ للسير بين الكبرين كما ساعد أباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس، إذا سمحوا له بهذه القطعة. وإن سمح بعضهم فما سمح منهم سقط حقهم هذه القطعة، ولا ليس فهو على حق. أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له، لا سمح إليه. نعم، إنما تعتبر كهبة يعني من سمحوا بها وصحيحة. ولا لم يسمح فهو على حق. على حق. سؤال ثاني يقول: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في الهدي المعدل للموسى والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا الصواب، لعدة أنواع من الحلبان، فإذا بلغ مجموع الهدي من ملاعب وأسواق ونحو ذلك نصاب الزكاة، وهو 20 إثقالا من الذهب، ونصف هي الزكاة. ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر نصف سعود ونصف، إثبات تستعجله، لكن ذات الأسباب قرب النصف ونصف الله للناس. فالحصول أنها 11.5 إذا بلغت من هذا المقدار أو أكثر من ذلك تنفع الزكاة، فإذا تقل من هذا فلا زكاة فيها ولا في الموسى. هذا هو الصواب من قول العلماء. السؤال الثالث يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة. إذا كان الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإن الزكاة في الأجرة هي حال عليها الحول على الصحيح في مكة، بعضها يلقى الزكاة من حين قبضها، ولكن الصواب أن الزكاة إذا حال عليها الحول يخلص ربع الأجر أو بعضها، هي أو بعضها إذا كان الباقي مصادم. نعم، بين مصادم ربع الأجر وبين الألف 25، هذا الواجب. أما نصف الدار فلا شك فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة. أما إذا هو عدة للبيع فليس زكاة، ثم حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة. إذا كان أكثر من مليون زكاها زكاة مليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك وهو الأكثر. أما ما دام معدة للتأجير يستفيد من الأجرة ويستغيثوها فليس فيها زكاة، وإنما زكاة الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وفعلا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل، بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها. نعم، السؤال ليس فيها زكاة. نعم، معدة للتأجير لا للبيع. نعم، إذا نبض غريرة إذا تم العقد وضوع عبد واحد عام كامل زكاة إن كانت باقية أو ما بقي منها. وإن كان العبد فلا في حاجات قبل كان الحول فلا شيء فيها. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟ لا يريدون أنهم هم سيفر أمهم من الأرحال في مات الإنسان عن عصبة أو عن بنين من غير أصبع الأرحال أو العصبة أو مات عن أصحاب الهروم فليس لأولى في بنت شيء في الإرث. أما لو قدر أنهم مات عن غير عاصب وعن غير الإفر فلأحرام الأحكام المعروضة في توريحهم، لكن ما دام له وارث من دون الفرق غير الزوجين أو من العصبة فأولى في بنت ليس لهم شيء. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذن إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي مما جعلني أفكر في طلاقها. وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت أنا ذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر. فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟ لا يقع طلقتان، طلقتها كتابا أو لفظا ولو ما علمت ولا لم تشهد فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة لكن كنت طلقها قبل ذلك فأتبقى لك واحدة فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها ان كانت قصار من العده. المقصود لا في واحده اذا كنت ما طلقتها ايها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب. هو يقول انه مضى 5 أشهر من وقت الكتابه فلا تكون قد خرجت من العده. نعم وغالبا فقد خرجت من العده يعني بالحيض. نعم مش من الاشهر كان من الاشهر ايضا الا اذا كان حبلى ولم تضع من في العده، لكن اذا كان وطئها يعني على نيه الرجعه صارت رجعية فصلا من قبل أكثر من العدة. لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين ونوم مراجعتها فصلا ترجع قبل، إذا كان هذا قبل مرور سهل الحيض عليها. لكن ناحية وقت كتابة ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جامعة فيه الصحيح لك في طهر جامعة فيه وفي حيض لا ما يقع على الصحيح لا وضعون جلبها العلم خلاف رأي الجمهور. نعم. هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان. سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟ إن كان الواقع هو منكر هذا منكر وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق لشخص سابق طلقها من زوجها بعده وإن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة فهي طلقت ثم تزوجت ولزوجة النبي أخذ لها الصك، فعلى كل حال هو أزور ومنكر إما في حقيقة وإما في واحد الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال غير الحق، فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة لأنه منكر وتدليس وتدليس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز من طريق غير شرعي. نعم. أيضا أوصار آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي؟ تبيه بالأول ما أقول مثلا كله من خف كل الضغط من الحرام من زوجة لها بها الصك المزور. نعم. نعم. أيوة له بقية أسئلة شبيهة به، يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي مثلا بذمة الرجل. نعم. وإن كان حق في الشواطئ أنه مطلقة. نعم. لكن أخذت الحقيقة أن كونها مزوجة بعد ذلك. هذا منكر ملبس فيه. مزيد حيلة وخداع. نعم. نعم. إن شاء الله العافية. نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. الحمد لله. أخذنا نادر الحق. أمين. نعم صح. هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. السؤال الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها